بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 94 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، وهو فرع عن الأسئلة في الدرس الماضي، إنما هذه التفريعات هي لزيادة البيان ولأيضا لأحكام أخرى يعني تستنبط من هذه الأسئلة. والسؤال هو: ما حكم قصد بقعة أو مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا؟ إذن هذا السؤال، وهو تفريع عن الأسئلة الماضية، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكان بحكم الاتفاق لم يقصد الصلاة في هذا المكان، فما حكم أن نقصد نحن هذه البقعة أو هذا المكان بأن نصلي فيه؟ يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، يعني ماشيا في سفره، فنزل في مكان يعني وتوضأ، قضى حاجته وتوضأ وصلى في ذلك المكان، هذا بحكم الاتفاق، لم يقصد تلك البقعة بعينها للصلاة، إنما اتفاقا، هذا وقع اتفاقا. فهل يعني نقصد نحن تلك البقعة؟ نأخذ الجواب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: كما في اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 278، قال: وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه، لأنها كانت منزله، لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة. فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه من يتحرى أن إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليقضي حاجته ينزل في ذلك المكان ويقضي حاجته، وإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليصلي فيه نزل في ذلك المكان، كان من الذين يتحرون هذا الفعل. قال شيخ الإسلام: فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة. إذن كان ابن عمر رضي الله عنه هو الذي يفعل هذا فقط من الصحابة رضي الله عنهم. قال: بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني استنباط وفقه يعني قوي وعميق من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يقول: لم ينقل إلينا أن أحدا من الخلفاء الراشدين أبو بكر أو عمر وعثمان وعلي أو أحد من السابقين الأولين أو أحد من الصحابة أنه كان يتحرى ما كان يتحراه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد كانوا يسافرون للحج وإلى العمرة وفي السفر الآخر، ولم ينقل عنهم ذلك. قال: ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلموا بسنته وأتبعوا لها من غيرهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال شيخ الإسلام: وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ يعني لو أنه خالف الصحابي صحابي آخر فلا يعتبر قول بعضهم حجة على قول بعض، يعني فعل الصحابي على الأصحاب لا يعد حجة في قول من خلائه. إذا تخالف الصحابي صحابي آخر فننظر من هو الذي أخذ بالدليل، ننظر بالراجح منهما. فشيخ الإسلام يقول أن ابن عمر رضي الله عنه هو الوحيد الذي انفرد بهذا، بينما خالفه بقية الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الراشدون. فهذا يدل على أن قال فإن تحري الصلاة فيها في هذا الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، أما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان تعبدا قاصدا لهذا الشيء فإن هذا سنة، يعني مثل أن يقف عند الجمرات، مثل وقوفه في مزدلفة في عرفة، مثل وقوفه يعني في مزدلفة عند المشعر الحرام، وقوفه في عرفة للدعاء، ووقوفه عند الجمرات كما قالها ابن مسعود هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة، هذه كلها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه البقعة، قصدها للدعاء عندها أو للصلاة في ذلك المكان، فهذا شيء مقصود. لكن الكلام على الشيء الذي وقع اتفاقا هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر لم يتعمد النزول في هذا المكان. قال شيخ الإسلام فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. وكما هو معلوم أن الشرع يسد باب الذرائع، هذا الباب الذي هو يفضي إلى الشرك أو إلى البدع يسد هذا الباب. قال والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد يعني قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساق هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها، يعني كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال أنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالشام والحجاز وغيرهما، انتهى إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وذكر الشيخ الألباني في تحذير الساجد أثرا عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى الحج في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش، فلما قضى الحج ورجع والناس يعني يبتدرون قال ما لهم؟ قال فقال مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصلي، يعني من وصل وعرضت له الصلاة عارضها بدون اتفاق فليصلي، ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح هذا الأثر. وهذا يدل على أن الخلفاء وجميع الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنهم جميعا ما كانوا يتحرون الصلاة في تلك الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا. وهذه مسألة مهمة جدا جدا أن نفهم هذه المسألة حتى يستطيع الإنسان أن يدرك ما ينهى عنه. فإذا سمع من ينهى عن الصلاة وعن الدعاء في غار حراء أو في المساجد السبعة أو في يعني الأماكن التي ما فيها الدليل وإنما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. يعني هل تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في غار ثور من أجل أن يصلي فيها وندعو فيه؟ لا، إنما نزله اتفاقا واختبأ فيه هو وصاحبه حتى يعني تمكنا من الهجرة، وهكذا الأماكن الأخرى التي نزلها اتفاقا. فالتفريق بين هذين القولين، ما نزله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اتفاقا وبين ما فعله متعمدا، مهم جدا في فهم هذه المسألة. ونحن نكرر هذه المسائل لأنها لها فروع ولها يعني مكملات من مسائل أخرى، فينبغي على الإنسان أن يعرفها حق المعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.